بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. بناء على تجاربه آلة لتوليد تيار كهربي مستمر، هي عبارة عن اسطوانة نحاسية تدور بسرعة بين قطبي مغناطيسي قوي على شكل حدوة حصان. كان بسيطا ولكنه كان يعمل، وهذه هي البداية الحقيقية لعصر الكهرباء. ولكن هذه كانت بداية لا غير، إذ مضت 40 سنة أخذ في خلالها مئات من العلماء والمهندسين يجربون تصميمات ومواد مختلفة ويصنعون نماذج قبل إنتاج مولد كهربي يمكنه أن يولد عمليا كميات مفيدة من الكهرباء بسعر رخيص. وفي تلك الأثناء كان فنيون آخرون يعملون في تصميم المحرك الآلي الكهربي. وبما أن الحركة في مجال مغناطيسي تولد تيارا كهربيا، إذن فالكهرباء والمغناطيسية يمكنهما توليد حركة أيضا، ولقد ولداها بطبيعة الحال. لقد ولدت الصناعة الكهربية الكبيرة نتيجة لجهود فاراداي المتواصلة، وبدأت مولدات ضخمة تتحرك بواسطة القوة المائية أو البخار، ترسل كميات هائلة من التيار الكهربي من خلال شبكات كهربية لتدير المحركات التي تحرك الآلات في المصانع، والتي تعمل بواسطتها المصاعد والحافلات والقاطرات الكهربية والثلاجات إلى آخره. كذلك أعطى التيار الكهربي ضوءا وتلغرافا وتليفونا وأدار التلفزيون والراديو وكثيرا جدا غيرها، كل ذلك نتيجة لجهود ميشيل فاراداي الصبي السابق لمجلد الكتب. عنوان: مارس يرسل برقية إلى بالتيمور. شهد رجال الكونغرس في سنة 1844 بأنفسهم تلك التجربة العجيبة، وتحققوا أن مبلغ $30,000 الذي وافقوا منذ سنة على تخصيصه لجهاز مارس قد أتى ثمرته بالنسبة للجمهور. استخدم صامويل مارس النقود في بناء خط تلغرافي تجريبي بين واشنطن وبالتيمور. وعندما تبودلت أول رسالتين كان المرافقون على القانون حاضرين. أما مدير عموم البريد في السنين التالية فما كان ليشاطرهم رضاهم. أثبت خط بالتيمور واشنطن قيمته باعتباره مواصلة سريعة، ولكن عندما عرض مارس اختراعه على الحكومة في نظير مبلغ $100,000 رفض مدير البريد، إذ لم يستطع أن يصدق أن الاستثمار سيكون ممكنا، غير أن رأس المال الخاص رأى بوضوح إمكانيات الاستغلال. وفعلا غطى العالم في زمن قصير بشبكة مواصلات برقية حققت بعد ذلك أرباحا خيالية. حصل مارس على فكرة اختراعه هذا في سنة 1832 في أثناء حديث جرى في إحدى السفن عن بحوث فاراداي في التأثير الكهرومغناطيسي. لم يكن على أي حال أول رجل فكر في تلغراف كهربي، إذ كان كاتب مجهول بتوقيع سين نون قد اقترح نفس الفكرة في مجلة سكوتش في سنة 1753. كما أن عددا من العلماء كانوا قد بذلوا قبل سنة 1800 جهودا لا بأس بها لتنفيذ الفكرة، حاولوا محاولات مختلفة غير أن أي منها لم تكن ناجحة من الناحية العملية، مثل فكرة مارس البسيطة في إحداث دائرة كهربية وقطعها. كان لديهم أيضا أجهزة استقبال مختلفة، إشعاعات تحدث بواسطة إشارات، أجراس تدق وأضواء تظهر وحروف تظهر كيماويا. وكانت أجهزتهم تحتاج في بعض الأحيان إلى أكثر من 36 سلكا لكل دائرة كهربية. ولقد جرب مورس نفسه عدة طرق قبل أن يلاحظ شريكه فال أن إحداث الدائرة ثم قطعها يحدث أصواتا يمكن تمييزها. ومن هذه الملاحظة تحققت سريعا نقط وشرط قانون مارس التي لا تنسى. كانت أول دائرة كهربية مورس عبارة عن سلك واحد متصل بقطبين مع استعمال سلك أرضي، وسرعان ما اتضح أن الإشارات كانت ضعيفة جدا عند استقبالها على مسافة تزيد على 20 ميلا. لذلك عمل مورس على اختراع طريقة تقوية لزيادة قوة الإشارة، غير أن المشكلات الفنية أصبحت فيما بعد أكثر تعقيدا. ولكن بعد إقامة أول جهاز برقي بين بالتيمور وواشنطن، وبعد أن أصبحت المواصلات الوقتية بين المسافات الطويلة أمرا محققا فعلا، فإن شيئا بعد ذلك لم يكن ليعوق الإنسان في التغلب على كل عائق علمي في سبيل التبادل العلمي السريع للمعلومات في دنيا الحضارة. عنوان: العمليات الجراحية تصبح بلا ألم باستعمال الإثير. كان الدكتور كروفورد لونغ من بلدة جيفرسون بجورجيا بالولايات المتحدة أول من استعمل الأثير في التخدير في العمليات الجراحية. كان ذلك في 30 مارس 1842، عندما أزال خراجا من رقبة أحد أفراد أسرة جيفرسون، ونجحت العملية وكانت بلا ألم. لم يحاول الدكتور كروفورد في ذلك الوقت أن ينسب الابتكار إلى نفسه، ولو أنه اشترك فيما بعد في 1849 في الجدل العلني الذي أثاره طبيب الأسنان هورانس ويلز وويليام تي جي مورتون حول ادعائهما شرف الابتكار. أما السبب في أنه لم يطالب قبل ذلك بالاعتراف لنفسه بالابتكار فهو أنه لم يتحقق فعلا من قيمة العمل الذي حققه. كان الأثير معروفا منذ 1540، وكان شائع المعرفة باعتباره ساما، وكان الناس في جورجيا يجتمعون لاستنشاقه تماما كما أصبحوا يجتمعون فيما بعد لشرب الأنخاب. وكانت الطرق المتبعة في ذلك الوقت لتخفيف الألم في الجراحة إما تناول الويسكي، وإما تناول الخمور وهي المشروبات الروحية، وإما تناول اللودم، وإما الخضوع للتنويم المغناطيسي. واللودم هو صبغة الأفيون. فعندما رفض المصاب بالخراج إجراء العملية خوفا من الألم، جعل الدكتور كروفورد يستنشق بعض الأثير تماما كما لو كان أعطاه قدحا من الويسكي، من غير أن يعي أهمية الفرق بين المادتين في التأثير على المريض. كان طبيب الأسنان هوراس ويلز في 1844 يبحث فعلا عن مخدر، فأجرى التجارب بالغاز المضحك غاز أكسيد الأزوتوز. وفي يناير 1845 أعلن عن تجربة علنية في مدينة بوسطن، غير أن المريض لسوء الحظ زفر، فظن المشاهدون خطأ أنه يتألم، واعتبر ويلز غشاشا مخادعا. وفي 1846 كان مورتون طبيب الأسنان أسعد حظا في تجربة أخرى استعمل فيها الأثير في جلسة علنية أخرى ببوسطن. وفي 1847 قدم السير جيمس واي سيمسون الطبيب الاسكتلندي الكلوروفورم. أما الادعاءات والادعاءات المضادة التي أثارها المبتكرون فأحدثت ضجة علنية مبتذلة، ذلك أن ويلز مثلا أجرى تجارب كثيرة على نفسه حتى أصبح مدمن كلوروفورم ومات منتحرا في السجن. وحاول غيره تحقيق ثروات عن طريق الحصول على احتكار بيع المادة المخدرة، أما الموضوع إجمالا فخلف ذكريات مريرة، غير أن أثر المخدر بالنسبة للإنسانية عموما فكان عظيما، ذلك أنه بينما كانت جراحة العمليات التي تستغرق عادة أكثر من ربع ساعة مميتة تقريبا، فإن للمرضى الآن فرصة في النجاة من أصعب العمليات بغير أدنى ألم. عنوان: بيان ماركس وأنجل يبدأ الحركة الشيوعية. لم يكد ماركس وأنجلز ينتهيان في بروكسل في إعداد بيانهما المسمى البيان الشيوعي حتى بدأت الثورات في 1848 في فرنسا وألمانيا. كان التوافق أمرا طبيعيا وفي نفس الوقت تنبؤا صحيحا. كانت الثورتان نتيجة للتغيرات الاقتصادية التي أحدثتها الثورة الصناعية والجهود الكبيرة التي قامت بها الطبقة العاملة وفلاسفتها للحصول على حقوق وامتيازات. وأصبح تفكير ماركس وأنجلز المركز في البيان الشيوعي الأساس في تحريك الجناح اليساري، كما أصبح إنجيل الحزب الشيوعي ودستور الثورة العالمية التي ظهرت على مسرح التاريخ سنة 1917 والتي لا تزال تمد جذورها في أنحاء العالم. أعطى بيان ماركس وأنجلز للشيوعية صورتها النهائية الكلية. لقد عبر أفلاطون في اليونان القديمة عن الشيوعية تعبيرا عابرا في جمهوريته، وتكلم مئات من الكتاب في القرون التالية كلاما جميلا عن إلغاء الفروق بين الطبقات وجعل الملكية عامة. وربما كانت الولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى قد حاولت أن تحقق التجارب الجماعية في الجهات النائية المنعزلة مثل بروك ونيو هارموني وأونيدا، غير أن ماركس وأنجلز قد فعل أكثر من ذلك. لقد رسم خطوط قاعدة اقتصادية للشيوعية الدولية ووضع خطة مفصلة للثورة الضرورية لتحقيقها كما قال، وكون حزبا شيوعيا دوليا لتنفيذ هذه الثورة. لقد كان من الصعب إن لم يكن مستحيلا على الأمريكيين الذين نشأوا في بيئة تسود فيها تقاليد الأخذ والعطاء وتقييم حقوق الأفراد أن يفهموا فكرة ماركس وأنجلز في الشيوعية، وإن كان هؤلاء الأحرار قد وجدوا تشجيعا وقتيا نتيجة للروايات السوفيتية عن التسامح السوفيتي الديني وعن دفع الديون الخارجية وعن الدفاع المجيد ضد اعتداء النازي. إن ماركس وأنجلز يعتقدان أن أي حكومة إنما تعبر عن القوة الاقتصادية للطبقة التي تسيطر على البلاد وتعمل على تقويتها، ويعتقدان أيضا أن الطبقة التي ينبغي أن تحكم أي دولة هي طبقة العمال، وأنه من الضروري لهذه الطبقة حتى تصل إلى الحكم أن تستعمل العنف وتقوم بثورات دموية. إضافة إلى ذلك فإنهما لم يثقا بطبقة العمال في مجموعها البروليتاريا، وإنما كان يؤمنان بأن فئة قليلة من العمال النابهين هم الذين ينبغي أن تلقى بين أيديهم مقاليد الثورة، وأنه من ضرورات فترة الانتقال الطويلة أن تصبح هذه الفئة النابهة من العمال ديكتاتورية، وأنه ينبغي أن يمر جيل على الأقل قبل أن تستأصل جذور الأفكار الرأسمالية والبرجوازية استئصالا تاما. ويمكن للاقتصاد الشيوعي أن يسير على هدي الخطوط الأوتوبية المرسومة أصلا ويسمح في تلك الأثناء بظهور المتناقضات واتخاذ أنواع المهادنات، وهذا كما كان يعتقدان لا يؤثر في الغرض طويل الأجل وهو ملكية الشعب لجميع وسائل الإنتاج واستغلالها لمصلحته. أما ما لم يتنبأ به ماركس وأنجلز فهو أن التجربة الشيوعية سوف تختبر فقط على نطاق واسع في روسيا، وكانت بلادا متأخرة من الناحية التكنولوجية عندما استولى لينين في سنة 1917 على السلطة. وينظر ماركس وأنجلز إلى البناء الكامل للديمقراطية الغربية نظريا أو حقيقيا فقط على أنه أداة يستعملها الرأسماليون البرجوازيون للضغط على العمال، ومن أجل ذلك فإن الديمقراطية الغربية هدف مشروع للهجوم عليه كليا أو جزئيا في أي وقت وتحت أي ظروف. عملية بسمر تفتتح عصر الصلب. اتجه السير هنري بسمر إلى الاهتمام بالآلات وسبائك الحديد بطريقة طبيعية، إذ كان والده يملك مسبكا. كانت عقليته التوفيقية سببا في أن يصبح مخترعا، وقد ركز اهتمامه في الصلب بعد القذيفة التي اقترعها. أما النتيجة بالنسبة للمدنية الحديثة فكانت بقدر أهمية الآلة البخارية وآلة الطباعة. قال مهندس الجيش البريطاني إن عيب قذيفته ينحصر في أنها تتطلب مدفعا مصنوعا من معدن أقوى من أي معدن آخر مستعمل في ذلك الوقت يمكن الحصول عليه بطريقة اقتصادية. كان الصلب يكلف 250 دولارا للطن الواحد، وهي تكاليف تمنع من إنتاجه، ذلك بأنه كان يحتاج حينئذ إلى وقت طويل ووقود كثير. كان جزء من عملية تحويل الحديد إلى صلب يشتمل على تمريره في فرن تمليط، حيث يقف بجانبه ملاط يعمل على تحريك المعدن المنصهر باليد حتى تتلاشى الشوائب. بنى بسمر فرن تمليط لإجراء تجاربه وراقبه وهو يعمل. وذات يوم رأى قطعتين من الحديد داخل الفرن لم تنصهرا بالرغم من الحرارة المرتفعة جدا، وبعد مضي نصف ساعة كانتا كما هما لم تنصهرا، فأخرجهما بسمر ووجد أنهما أصبحتا صلبا. فلما احتار في تعليل حدوث هاتين القطعتين من الصلب في الحديد الخام الذي لم يتحول بعد إلى صلب، قرر أن ذلك حدث ولا شك بسبب الهواء، وقرر أنه حصل على شيء يستحق التعمق في البحث. فبنى ما أسماه مغير التيار، وهو وعاء كبير ارتفاعه 4 أقدام وله فتحة في أعلاه صغير يمكن منها سكب الحديد الخام المنصهر، وعند قاعه المنتفخ أنابيب متصلة يمكن دفع الهواء منها إلى داخل الوعاء. وعندما أكمل استعداده صب في الوعاء 700 رطل من الحديد الخام المنصهر، ثم دفع الهواء إلى الوعاء من الأنابيب وانتظر. لم يحدث شيء لمدة 10 دقائق، ثم حدثت سلسلة من الانفجارات القوية والمكتومة داخل مغير التيار، وبعد 20 دقيقة أمال الوعاء وصب الحديد السائل في قالب، ولما برد اختبره ووجد أنه صلب من نوع جيد. وكانت تكاليف إنتاج الطن 3 أو 4 دولارات في مقابل 250 دولارا بالطريقة القديمة الطويلة، وقد استغرقت طريقته 20 أو 30 دقيقة فقط. سجل بسمر اختراعه في أغسطس سنة 1856 بعد أن عمل على تطويره 7 أشهر، ثم عرضه على أصحاب الصناعات فأحدث ضجة في البداية، وتهافت صناع الحديد على شراء حق استعماله، غير أن الشكاوى بدأت تظهر واتضح أن صلب بسمر كان قصفا سريع الكسر، وكثر النقد في الصحف وسرعان ما ابتعد الجميع عن العملية المعيبة، غير أن بسمر لم يستسلم وبدأ تجاربه من جديد. ولقد استغرقت منه التجارب هذه المرة 1.5 سنة ليجد المفتاح إلى العملية الصحيحة، ذلك هو الفوسفور. كان الحديد الخام الذي استعمله في محاولاته الأصلية حديدا سويديا لا يشتمل على فوسفور، أما الحديد الإنجليزي الخام فيحتوي على فوسفور. وأما ما حدث في أثناء تجاربه عندما كان يدفع الهواء داخل مغير التيار، وأن الأكسجين كان يرفع درجة حرارة الحديد المنصهر عن طريق الاحتراق إلى درجة كبيرة جدا، فتحرق أغلب الشوائب في ومضة من اللهب الأزرق، وتكون طبقة من كدر المعدن على الباقي، وهذه يمكن فصلها بسهولة. وكان الفسفور يقاوم عملية الأكسدة هذا ويبقى داخل الصلب الناتج مسببا قصوفته. اختبر بسمر الحديد الخام السويدي مرة أخرى ووجد أن النتائج واحدة، ثم أجرى تجاربه على الحديد الخام الإنجليزي، وأخيرا اكتشف الطريقة التي يحصل بها على نفس النتائج، وذلك باستعماله بطانة من الدالمت لمغير التيار. وعندما أعلن النتيجة السعيدة سخر منه رجال صناعة الصلب غير نسين إخفاقه الأول، ولم يتجهوا إلى استعمال طريقته إلا بعد أن بنى بسمر مصنعه في شيفيلد وأنتج فعلا صلبا من نوع جيد بخمس التكاليف التي ينتج بها الحديد المناسب. أما عمليات إنتاج الصلب بالأفران الكهربية وطريقة سيمنسن مارتن فجاءت بعد ذلك، وأنتج الصلب القوي الرخيص بكميات هائلة، فكانت الأساس الذي بنى عليه التوسع الصناعي والبنائي في أواخر القرن 19 والقرن 20 كل عملياته الحضرية، غير أن طريقة بسمر التي كانت لا تزال كثيرة الاستعمال هي التي كانت الدافع الحقيقي لهذا التوسع. وبعد أن حسنها أصبح المعيار الحربي لقوة أي دولة عبارة عن القدرة السنوية على إنتاج الصلب للسفن الحربية والمدافع والدبابات وعربات النقل والسكك الحديدية والآلات التي تصنع هذه الأشياء والأبنية التي تضم هذه الآلات، حتى أن أكداس القنابل الذرية لم تبطل معيار قدرة إنتاج الصلب باعتباره معيارا للقوة الحربية. استعملت الولايات المتحدة مبكرا طريقة بسمر، وكان أمريكي يدعى كيلي يعمل بطريقة تكاد تشابهها في نفس الوقت الذي عمل فيه سير هنري. كما أن الولايات المتحدة استعملت أيضا طريقة الأفران الكهربية وطريقة سيمنسون مارتن، وتوسعت في تسهيلاتها الإنتاجية أكثر كثيرا من أي دولة في العالم، مع أن غرضها الأساسي كان دائما ينصب حول الاستعمال السلمي للمعدن الصلب. عنوان: بيري يفتح اليابان للغرب ويبدأ عصرا جديدا في الشرق. لم يكن مع القائد البحري الأمريكي ماثيو بيري عندما نزل إلى الأرض اليابانية في 14 يوليو سنة 1853، لم يكن ليقدم طلبا من الرئيس فيلمر إلى رئيس الوزارة اليابانية طالبا إجراء معاهدة بين الولايات المتحدة واليابان غير 300 رجل فقط. وهذه كانت مغامرة خطيرة في ذلك الوقت، إذ كانت الجزيرة الآسيوية بناء على الرأي السائد حينئذ شديدة المعارضة للأجانب. غير أن بيري عندما عاد في شهر فبراير التالي على رأس أسطول قوي من 6 قطع حربية حصل على المعاهدة بغير عناء ولا مضايقات، ومع أن هذه المعاهدة دخلت التاريخ على أنها الحادث الذي فتح اليابان للغرب، فإن نصوصها لم تجز غير فتح مينائين يابانيين فقط لاتصال محدود مع الولايات المتحدة، مع ضمانها معاملة مدنية للبحارة الأمريكيين الذين قد يحتاجون إلى مؤن أو مساعدات أخرى. ويميل المؤرخون إلى الاعتقاد بأن التطورات الداخلية في اليابان قد جعلت الجزيرة مستعدة تمام الاستعداد لمثل مغامرة بيري، إلا أنهما كانت على أي حال نقطة تحول كبرى. والحق أن اليابانيين قد استطاعوا في خلال قرن واحد من نزول بيري الجريء إلى شواطئهم أن يستعملوا بأنفسهم وبنشاطهم الخاص على كل الأساطير التي لفقها الغرب عن الشرق. هم قوم محاربون منذ نشأتهم، ولقد اشتهروا بأنهم أمة من الأمم القلائل التي استطاعت أن تقاوم الهجوم المغولي، إذ صدوا في القرن الثالث عشر هجوما شنه قبلاي خان حفيد جنكيز خان، ووضعوا قواعد تقاليد حربية لطائفة محاربة وهي الساموراي، ساعدت مبادئها على تبرير الغزو الياباني للعالم عن طريق الرمز المعبر عن امبراطور لا يمس وهو سليل إله الشمس. وبالرغم من أن الامبراطور كان لا يمس، فقد كان يجوز إرشاده في المسائل السياسية العملية عن طريق رجال دولة أكبر منه سنا. وبالرغم من أن الساموراي كان لهم قانون شرفي معقد يشتمل على طريقة الانتحار المسماة هاريكاري، فقد كانوا يجدون دائما طريقهم لاكتساب ثمن سفينة حربية غريبة، وذلك بواسطة عملية تضخم مالي معقدة يتمكنون بها من بيع منتجاتهم أرخص من أي أحد آخر. عرف اليابانيون في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أنهم مقلدون لا يكلون للصناعة الغربية، وكانت فنونهم وأدابهم وموسيقاهم ودينهم وفلسفتهم تلوح كأنما هي انعكاس باهت لشيء آخر. وفي خلال العقد الرابع من القرن العشرين عندما غزا اليابانيون أرض القارة الآسيوية بغير مقاومة كبيرة من شانغ كاي تشيك، إضافة إلى أنهم أصبحوا معاندين لروسيا، كان الغربيون لا يزالون مستغرقين في هزئهم باليابان، قائلين إنه يلزم على الأقل لواء مدفعية ياباني للقضاء على رجل واحد من رجال الأعمال الصينيين. غير أن اليابانيين قد مضوا في طريقهم متناسين في الظاهر الفكاهة الغربية التي تفرض أنهم شرقيون ذو عيون مائلة، خانعون ذليلون، غير قادرين تماما من الناحية الميكانيكية وغير ذوي شوكة، ولكنهم في نفس الوقت كانوا قد التهموا منشوريا وأغلب الأراضي الصينية وجزءا كبيرا من تجارة المنسوجات العالمية، وانضموا إلى هتلر وموسوليني. وعندما وجد القادة الحربيون الفرصة السانحة ألقوا عن أنفسهم ذلك التظاهر الباطل، ولقي العالم الغربي صدمات قوية في بيرل هاربر ومانيلا وجوام وواك وسنغافورة وفي أنحاء كثيرة أخرى حرجة. واتضح أن الكفاية الميكانيكية اليابانية جديرة بإنتاج وإدارة المعدات الحربية الحديثة، وفجأة أصبحت سفنهم الحربية وغواصاتهم رائعة، وراحت طائراتهم تحدث رعبا في الجو. أما قواد مدفعيتهم فكانوا يعرفون عن حرب الغابات أكثر مما يعرف الأمريكيون والإنجليز، وأصبحت قواعدهم الحربية التي أقاموها في جزر الماريان وغيرها بعد الحرب العالمية الأولى أمرا له شأن خطير، حتى أن دعايتهم تحت شعار منطقة شرق آسيا الكبرى للرخاء المشترك اكتسبت أعوانا أيديولوجيين آمنوا بها من بين الشعوب التي غزوها. وفي أثناء السنوات الأخيرة من الحرب، عندما بدأ الأمريكيون يردون اليابانيين ثانية نحو بلادهم، ظهر كاميكازيون من مختلف الأصناف، غواصة يقودها رجل واحد، وجنود مشاة ينتحرون بمفرقعات ثبتت إلى أجسادهم، وقاذفات قنابل انتحارية. ولقد اعتبر الغرب أن هذا دليل على روح الساموراي، تلك الروح الصوفية الشرقية. وبانتهاء الحرب انتهى مطلب اليابان بغزو العالم بالإخفاق، غير أن هذا قد بين لآسيا كلها تبيانا تاما ضعف السلطة الأمريكية والأوروبية الذي لم يكن واضحا فيما قبل، ودفع إلى الأمام الحركات الوطنية التي كانت فعلا قد تحركت في الفلبين وغيرها. وبعد تجريد اليابان من سلاحها في أعقاب الحرب، دعيت ثانية للتسلح للمساعدة ضد ما يسمى بالتوسع الشيوعي في آسيا وخاصة في الصين. ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بالنتائج، غير أن بعثة القائد البحري بيري الصغيرة ذات 300 رجل في سنة 1853 قد أثرت في المستقبل تأثيرا أكيدا. عنوان: بحث داروين وولس يثيران الجمعية اليونانية حول موضوع التطور. حدث في 18 من شهر يوليو سنة 1858 مصادفة يصعب تصديقها، عندما وصل للعالم المواليد الشهير تشارلز داروين في البريد بحث من عالم مواليد شهير آخر هو ألفريد والاس. طلب والاس رأي داروين في البحث، كما طلب منه أيضا أن يرسله إلى العالم الجيولوجي السير تشارلز ليل. كان البحث يشتمل على نظرية داروين في التطور التي لم يكن نشرها بعد، فكتب داروين في نفس اليوم للسير ليل يقول: لو أن والاس حصل على الخطوط المجملة المخطوط الذي كتبته سنة 1842 لما استطاع أن يكتب ملخصا أحسن مما كتب، حتى لقد تصلح اصطلاحاته الآن لأن تكون رؤوسا لفصول كتابي. ومع اعتبارنا أن رجلين قد تأثرا لدرجة كبيرة بمبحث مالتس في السكان، داروين في سنة 1838 وولس في سنة 1858 قبل أن يكتب مبحثه بأيام قلال، مع اعتبارنا أن الرجلين قد تأثرا لدرجة كبيرة بمبحث مالتس في السكان، فإن المشابهات القريبة في أفكارهما عن التطور لم تكن ملحوظة بدرجة كبيرة. ومع ذلك فقد كان الموقف حرجا، ولقد واجهه العالمان ليل وهوكر بأن قدما عمل الرجلين معا للجمعية اليونانية الموقرة، فأثار قراءة المبحثين ونشرهما في مجلة الجمعية اهتماما كبيرا. قبل ذلك بزمن طويل وعلى وجه التحديد في سنة 1837 رأى داروين أن الانتخاب هو حجر الأساس لنجاح الإنسان، غير أن كيفية تطبيق الانتخاب على أحياء عضوية تعيش في حالة طبيعية قد بقي غامضا لفترة ما. فلما قرأ مبحث مالتس في السنة التالية أيقن في الحال أن بعض الأنواع تجتاز عملية التناحر على البقاء، وذلك بتمتعها بميزات القدرة على الحصول على الغذاء، في حين تجوع الأحياء الأضعف وتفنى. كتب مجمل استنتاجاته في سنة 1842 وأضاف إليها في سنة 1844، ولكنه لم ينشرها. حذره ليل من أن التباطؤ قد يعطي غيره الفرصة للحصول على المجد، ولقد تذكر داروين هذا التحذير في سنة 1858 عندما أرسل مبحث والاس لليل، ولقد حثه ليل وهوكر ألا يتباطأ، وأخيرا بدأ يعمل جديا في أصل الأنواع، فطبع في 24 نوفمبر سنة 1859، وكانت الطبعة الأولى 1250 نسخة حدثا علميا مروعا في عالم النشر، إذ بيعت في أول يوم من ظهورها تماما كما حدث بعد ذلك بمئة سنة عندما ظهر كتاب ألفريد كينزي السلوك الجنسي عند الرجل. وبينما أثار تقديم المبحث للجمعية اليونانية اهتماما كبيرا لائقا بالعلماء، أحدث نشر الكتاب عاصفة من الجدل العلني لا حدود لها. كان الصراع أساسيا بين العلم والرأي القائم بالتمسك بأصول الدين، ولقد بلغ الصراع أوجه في مجادلة شهيرة بجامعة أكسفورد سنة 1860 بين العالم الكبير تيجي هاسكي أكسفورد المستر ويلبر فور، واستمر الجدل عشرات من السنين تتراوح حدته بين الشدة والضعف. ومع ذلك فقد ولد تعضيد الرأي العلمي الموحد القوي شيئا فشيئا قبول الرأي العام لنظرية داروين، وبلغ الصراع جذوته في محاكمة كوبس الشهير لآخر مرة في مدينة صغيرة ما كان داروين ليسمع عنها قط، تقع في مقاطعة تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية. كانت دايتون بمقاطعة تينيسي، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها 1700 شخص فقط، كانت مسرح المحاكمة التي جرت في سنة 1925. كان جونس كوبس المتهم مدرسا مجهولا بالمدارس العليا في ذلك الوقت، والتهمة الموجهة إليه هي تدريس التطور لتلاميذه، غير أن المتهم لم يظهر إلا لماما في أثناء الإجراءات القانونية التي طغت عليها المواهب القانونية الشهيرة التي اتخذت أهبتها للدفاع والاتهام في هذه القضية، إضافة إلى الأضواء الخيالية التي سلطتها دعايات الصحافة على النتيجة المبسطة التي قدمها الكتاب ورسام الكاريكاتير للقراء. هل ينحدر الإنسان عن قرد أم لا؟ مثل الدفاع كلارنس دارو وودلي فيلدمالدون، وربما كان أشهر المحامين في أمريكا. ومثل الاتهام ويليام جانجنز برايان، وهو مرشح الحزب الديمقراطي عدة مرات للرئاسة. كانت جهوده جهيدة للغاية حتى لقد توفي بعد يومين من قرار المحلفين الذي كان في صالحه وفي صالح التمسك بأصول الدين، وحكم على سكوبس بمبلغ $100 ودفع نفقات المحاكمة، غير أن محكمة الدولة العليا أوقفت العقوبة ثم تلاشت تلك الضجة من غير اتخاذ أي قرار حول دستورية القانون الذي حكم سكوبس بمقتضاه. أما حقيقة التطور، أي التحول التدريجي في الأحياء في أثناء سلسلة من الأجيال للانتهاء إلى أنواع جديدة، فأمر قبله العلماء عموما منذ عصر داروين. أما نظرية داروين في كيفية حدوث هذه التغييرات فلا يزال الجدل يدور حولها. أما البرهان الدال على التطور عموما فكان إلى حد ما ذائعا في الوقت الذي نشر فيه داروين كتابه، ولقد دعم هذا البرهان منذ ذلك الوقت حتى لقد تلاشى كل شك في أن سكان العالم قد تعرضوا لتغييرات كبيرة، وليس هناك من شك معقول في أن التغيرات قد حدثت عن طريق تحولات تدريجية في الأشياء الحية. ثبت البرهان أساسيا عن طريق ثلاثة مصادر: أولا ملاحظة المخلوقات الحية في زماننا هذا، ويتضح هذا من مراعاة بعض الأشياء مثل الأعضاء الشبيهة في التكوين، ولكن التي قد تهيأت لحالات بيئية مختلفة تمام الاختلاف مثل ذراع الإنسان وسباحة الحوت وجناح الطائر. وثانية علم الأجنة، وهو دراسة التطورات التي تحدث لأجنة الحيوانات قبل الميلاد، وعن طريقه أتى الحكم العام بأن الإنسان في فترة تنشئته إنما يمر بمراحل تشبه صور الحياة الدنيا، ويلوح بأنها غير ضرورية للشكل النهائي للتنشؤ. أما المصدر الثالث للبرهان، وهو ربما يكون الشيء الذي أثر في داروين أكثر من غيره كثيرا، فبقايا الحفريات التي خلفتها حيوانات ما قبل التاريخ، والتي تشكل بناء على عصر الحجر الذي توجد فيه سلسلة من صور الحياة التي يتزايد تعقدها. حدثت محاولتان أساسيتان لحل المشكلة في كتابات عن التطور بعد كتاب داروين العظيم. تقول نظرية داروين في الانتخاب الطبيعي التي أعطت للعالم جملة البقاء للأصلح، تقول إن الأفراد الذين يتمتعون بأنسب الخصيات للبيئة يكونون أكثر احتمالا للبقاء والإنتاج بسبب الاختلافات المتباينة للخصيات التي قد تورث، ومن ثم تصبح الخصيات ذات القيمة البقائية الكبرى شيئا فشيئا عادية حتى تتغير خاصية النوع. أما الرأي الآخر فأبداه العالم الإحيائي الفرنسي لامارك، جعل مصدر التغير في الأنواع في الخاصيات المكتسبة للفرد، أي تفاعل الفرد مع البيئة في استعمال أو إهمال عناصر طاقاته الموروثة. لقيت النظريتان معارضات كثيرة، ولم يستطع أحد أن يكتشف أي دليل على أن الخاصيات المكتسبة التي قال عنها لامارك يمكن أن تورث. ويلوح أن نظرية الداروينية من ناحية أخرى قد أخفقت في أن تفسر أي تغيير أكثر من مدى الاختلاف الموجود بين أفراد النوع. ويبدو أن عالم النبات الهولندي دي فريز قد توصل إلى حل يمكن أن ينطبق على النظريتين عندما اكتشف أن التغيرات الفجائية في الوراثة، وهي تغيرات فجائية لوحظت في نباتات وحيوانات كثيرة، غير أن مشكلات جديدة ظهرت في الأفق. فقد اتضح أن معظم التغيرات الفجائية هذه لم تكن تتمتع بأي قيمة بقائية خاصة، وأن الاكتشاف قد دفع التفسير خطوة إلى الوراء. عنوان وثيقة التحرير تحرم استرقاق الزنود. في 22 من أغسطس سنة 1862 أرسل الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن خطابا لصاحب جريدة نيويورك تايمز هوراس جريلي، ردا على المقالات الرئيسية النقدية اللاذعة التي كان يحررها. جاء في الخطاب: لو أستطيع أن أنقذ الاتحاد من غير أن أحرر أي رقيق إذا لفعلت، وإذا استطعت أن أنقذه بتحريري للرقيق جميعا فعلت، وإذا استطعت أن أنقذه بتحرير جزء منهم وتركي لجزء آخر لفعلت ذلك أيضا. كان مستر لينكولن قد عقد عزمه فعلا، أما الطريق الذي عقد عليه العزم فالاختيار الثالث الذي ذكره في خطابه لهوراس جريلي، وهو تحريره بعضهم وتركه للبعض الآخر وشأنه. وبالرغم من أن العنوان إعلان التحرير إنما يبدو أكثر شمولا، فإنه أعلن في الحقيقة تحرير أولئك العبيد الذين يعيشون في الأقاليم الثائرة بشدة ضد الاتحاد. ولقد فسر الرئيس أن غرضه الأول إنما هو التدخل في الجهود الحربية للولايات الثائرة، وذلك بإنقاص قوتها في الرجال. أما الإلغاء الشامل للرق في الولايات المتحدة فتأخر حتى الإصلاح الثالث عشر للدستور الذي حدث في نهاية الحرب الأهلية. كان وقت إعلان التحرير محددا بتدبير محكم من الحكومة، وذلك للحصول على نصر حربي وخلق أكثر الآثار الموالية احتمالا في الخارج. فلما صدر أثر فعلا في إنجلترا وفرنسا، وإلا لكانتا اعترفتا باتحاد دول الجنوب، فيصبح النصر الذي كسبه الاتحاد في الحرب الأهلية أكثر صعوبة. كان النزاع حول الاسترقاق سببا أصليا في الحرب الأهلية، غير أن الرئيس لينكولن قد بيّن بوضوح في موقفه من إعلان التحرير أنه لم يكن في أهمية النزاع حول الاتحاد. كان القواد الأمريكيون مثل واشنطن وجيفرسون وماديسون منذ البداية ينظرون إلى الاسترقاق باعتباره شريعة مخالفة للمثاليات الديمقراطية التي من أجلها اندفعت الولايات المتحدة إلى آلام الثورة. كان لينكولن معارضا أيضا، غير أنه كان يدرك كالآخرين الصعوبات العملية التي تعترض عملا كهذا شديد الوعورة. وكان يلح له أن الإلغاء التدريجي للاسترقاق مع تعويض مناسب لملاكهم إنما هو الحل المعقول، غير أن ملابسات الحرب الأهلية العنيفة قد منعته من العمل تجاه حل كهذا. ولم يكن إعلان التحرير الرأي الذي قد يختاره باعتباره أحسن الطرق لإعطاء الزنود الحقوق الإنسانية، وإنما كان سلاحا دبلوماسيا مفيدا في ذلك الوقت، وقد حقق فعلا الأثر الذي طال انتظاره. لقد لاح نتيجة للحرب الأهلية المرة بكل ما كلفته من دماء وأموال أن الاسترقاق هو صفة مميزة للحرج الذي عانته الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر، غير أنه بالرغم من أن التجربة التي مرت بها الولايات المتحدة كانت مؤسية وحارقة فإنها لم تكن نسيج وحدها. وحتى نذكر بعض دول أخرى مرت بنفس الآلام المتزايدة، نستطيع أن نذكر إنجلترا وبلجيكا والبرازيل. لقد كانت نتيجة مستهجنة للاستعمار، وإنها لحقيقة غالبا ما تغافلنا عنها، هي أن معظم المدنيات القديمة قد نمت الاسترقاق قبل أن ترببه أوروبا بزمن طويل، كما أن عبودية القرون الوسطى لم تكن من نفس طراز العبودية الذي خضع له الأرقاء الزنوج في أمريكا. فهذا النوع الأخير قد طفر إلى الوجود الاتفاقي نتيجة لاكتشاف الدنيا الجديدة والذي بدأه الإسبان والبرتغاليون والإنجليز. وكانت أغلب الأمم الأوروبية قد حرمت باختيارها الاسترقاق في نهاية القرن التاسع عشر. وبعد الحرب العالمية الأولى عمل ميثاق عصبة الأمم عملا كبيرا في قمع الجهود السرية التي تسعى إلى إبقاء الإنسان خاضعا لهذا الاستعباد والذل. أما ما فعله الرئيس لينكولن في سنة 1863 لوقف التجارة المخزية في الإنسان فقد نسخه بعض قادة أوروبا في القرن العشرين. نشرت الأمم المتحدة الحقائق البشعة لما أطلق عليه بمهارة تعبير العمل الاضطراري. إن المزاد الذي كان يجري على الإنسان قد اختفى منذ زمن طويل مع الثمن الذي كان يدفع في الرجل أو المرأة أو الطفل. عنوان الحرية للعبيد. بما أن رئيس الولايات المتحدة قد أصدر في الأول من هذا الشهر إعلانه معلنا أن جميع الأشخاص المستعبدين في بعض الولايات المسمات في إعلان الرئيس وبعض أجزاء من ولايات أخرى قد أصبحوا أحرارا من الآن فصاعدا، وبأن حكومة الولايات المتحدة التنفيذية بما فيها السلطات الحربية والبحرية تعترف وتحافظ على حرية هؤلاء الأشخاص، وبما أن مقاطعة فيردريك مشمولة في الأقارين المسمات في إعلان الرئيس الذي أوجب تحرير العبيد، فإني لذلك أبلغ المواطنين في مدينة وينشتر والمقاطعة المذكورة آنفا بهذا الإعلان وبعزمي على تنفيذه وتأييده. وإني لا أتوقع من جميع المواطنين أن يستجيبوا استجابة تامة بإعلان الرئيس التنفيذي، وأحذر جميع الذين يديرون مقاومة لتنفيذه السلمي وأنهم إذا أقدموا على عمل كهذا بالفعل سوف يعتبرون ثوارا مسلحين ضد السلطة الشرعية الفيدرالية وسوف يعاقبون بناء على ذلك. وعلى الذين حررهم هذا الإعلان أن يمتنعوا عن جميع أعمال العنف وأن يعمدوا في الحال إلى الأعمال المفيدة. ولقد صدرت لضباط هذه القوة التنبيهات والأوامر بأن يعملوا طبقا للإعلان المذكور وأن يقدموا معاولتهم الوقتية لتنفيذه. آر إتش ميلوري رئيس القوة 5 يناير سنة 1863. ملاحظة: هذا الإعلان كتب في صيغته الإنجليزية بخط اليد ووزع في فيرجينيا يبين كيف استخدم إعلان التحرير بواسطة قوات الاتحاد في الحرب النفسية. عنوان: اكتشاف البترول من دعائم التقدم في العصر الحديث. البترول أحد المصادر الرئيسية التي تنتج عنها الطاقة، فتدور المطالع وتتحرك العجلات وتمخر السفن وتحلق الطائرات وتتولد الطاقة الكهربية. ليس هذا فحسب، فمن مشقاته تقوم صناعات لا تقل أهمية عن صناعة الزيت نفسه، تعرف بالصناعات البتروكيميائية كصناعة المطاط والأنسجة والأصبغة وصناعة اللدائن والشموع وغير ذلك من المنتجات العديدة التي تسهم مساهمة فعالة في خدمة البشر. كان البترول معروفا ومستعملا منذ آلاف السنين، فقد حصل عليه القدامى من الشقوق الأرضية تلقائيا، فكانت المواد الخفيفة تتحول إلى بخار وتطير في الهواء تاركة المواد الغليظة كالقار وهو الأسفلت على سطح الأرض. وقد استفاد سكان العراق قبل 6000 سنة من الأسفلت، واستخدمه سكان كيش وأور في إقامة الأبنية بوضعه بين الأحجار، واستعمله البابليون وسكان نينوي للغرض نفسه، كما استعملوه في طلاء التوابيت لمنع الماء من التسرب إليها، وفي طلاء أرضية القوارب ولإصلاح الأواني المنزلية. واستخدمه الملك نيوخذ نصر في تعبيد الأرض كما استخدمه قدماء المصريين في تحنيط موتاهم. ظل استعمال الزيت في المجال الضيق حتى منتصف القرن التاسع عشر، حيث بدأ تاريخ حفر آبار الزيت الحديث في الولايات المتحدة عام 1859. ففي هذه السنة حفر الكولونيل إدوارد بريك الأمريكي أول بئر لاستخراج الزيت من قلب الأرض. ولم يحتج الأمر لاستخراج الزيت في هذا الوقت إلى حفر أكثر من 96 قدما، واستغرقت العملية شهرين، وكان معدل الإنتاج من تلك البئر 20 برميلا في اليوم.